ذكريات ذكريات عبرت أفق خيالي ذكريات ذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع ذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع في جنح الليالي من غفوته وجلت لي ستر أيام الخوالي نبلت قلبي من غفوته وجلت لي ستر Thank you. فكري وظني ذكريات دعبت فكري وظني لست أدري وظني لست أدري thank you. ذكريات عبرت أفق خيالي، ذكريات عبرت أفق خيالي، بارقا يلمع حياته ضاعت فكري وظني ذكريات ضاعت فكري وظني لست أدري وظني لست أدري